إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة عن الشكر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا له من الشاكرين، وأن يسهل علينا سبيل شكر نعمته. الشكر أيها الإخوة مقام خطر ومناط سعادة، من حصله أمن على نعم الله عليه واستشرف للمزيد، وضده بخلاف ذلك، من لم يحصله وقع في مقام شرك، لأن من لم يشكر الله هيشكر حد ثاني، وقع في مقام الشرك وهددت نعم الله عز وجل عليه. ولذلك أيها الإخوة، ونحن نتحدث اليوم عن أركان الشكر، وقلنا إنهم ثلاثة أركان ينبثق منهم ركنان، يبقوا خمسة: معرفة نعم الله عز وجل، فمعرفة النعمة سبيل إلى معرفة المنعم. عشان كده كان البند ده والركن ده فيه شقين: شق معرفة النعم، وشق التوحيد في الشكر، وأن المرأة إذا استشعر مع الله عز وجل أحدا في نعمه فهو مقام شك. مش الغزالي قال كده رحمه الله؟ وإن كده بيكون الإنسان لم يقدس الله عز وجل حق التقديس، وإلا فإذا علم أنه لا يقدس إلا الله عز وجل صرف شكره له. مش حد مقدس إلا الله عز وجل، صرف شكره له، فإذا أدخل معه غيره فقد أشرك في مقام الشكر. وضرب مثلا بورقة بخطاب جاء من ملك يمدح فيه صاحب الخطاب، فإن المرأة لا ينظر إلى الحبر ولا إلى القلم ولا إلى الورق. سؤال كده الغزالي رحمه الله العاقل يعني، وإنما ينظر إلى الملك الذي قد اعتنى به وعناه بعناية خاصة، ألا وهو هذا الكتاب. ثم يأتي الكلام اليوم عن المقام الثاني أو الركن الثاني، وهو قبول نعم الله عز وجل بالخضوع، أو القبول هو الخضوع، والخضوع هو ألا يرى المرء لنفسه في نعم الله منه. مش كده؟ لا، أنعم الله عز وجل عليك بكذا وكذا، ليه؟ كريم، مش عشان أنا، من فضل الله عز وجل علينا أنه كريم، وإلا فقد قالها قوم من قبلنا فتلفوا. شالها قارون، قال إنما أتيته على علم عندي، أصلا بسبب أني أعرف الكيمياء وخلطت المواد، فخلاص اذهب بقى أنت وكميتك وفلوسك. فخسفنا به وبداره الأرض، كما أنه لا حاجة لنا فيك فلا حاجة لنا أيضا في مالك. يعني الرجل حتى بضلاله أفسد المال، فلا زالت الأمم تنتسلها. الشكر أيها الإخوة مقام كبير وله أصل من أصول السير إلى الله، قطه شيخنا حفظه الله في أصول الوصول، الأصول العشرين كم وعشرين اللي في كتاب أصول الوصول. كتاب ده من أهم ما خطه الشيخ يعقوب حفظه الله، من أهم ما خطه عصارة خبرة وقراءة. فيقول في الأصل الرابع: الشكر أساس المزيد، إن من أخطر أصول الوصول إلى الله تعالى شكر الله عز وجل على أن هيأك ويسر لك وحبب إليك أن تسلك سبيلا إليه، وإن اختيار هذا الطريق رغبة ورهبة وطلبا لرضا الله وخوفا من عذابه نعمة. صح ولا لا؟ كلام متفق عليه. ما ثبت من ثبت إلا بنعمة الله ورحمة الله، وما وقع من وقع إلا أن خذله الله فحرمه التوفيق. دي معادلة مستقرة، ولكن كره الله بعزهم فثبطهم، خلاص لا قيام لك. وإن معرفة الطريق إلى الله عز وجل والشغف بالسير فيها والحرص على التقدم نعمة، والأعمال الصالحة من تلاوة وذكر وصيام وقيام وتبتل وتهجد وإحسان وبر نعمة، وهي حوامل الوصول في هذا الطريق إلى الله عز وجل. وهذه النعم إن لم تدم وتزد وتبارك كان النكوص والارتداد والسلب والحرمان، ولا سبيل قط إلى حراسة النعم وحمايتها وزيادتها إلا بالشكر. وده كلام نفيس جدا وغالي جدا. المرء في السير إلى الله عز وجل يتقدم ويتأخر ويقف في النص. الجائز إنه بيتقدم، أو فإن لم يتقدم تأخر، إنما موضوع إنه يقف في النص لا، مفيش كده. وده أكثر ما نخدع فيه ويخدع إخواننا، إنه بيظن إن هو ممكن يبقى في مرحلة معينة أقف عندها وسخن وبعدين أنطلق للأمام. لا، ده أنت بترجع بس ما أنتش واخد بالك. قال سفيان الثوري رحمه الله: عصيت الله بذنب فحرمت قيام الليل سنة. أنت معتقد إن سفيان الثوري يسكت على إنه بيصليش بالليل سنة؟ يبقى انت ما تعرفش. نعم نعم، الله يفتح عليك. يبقى انت مش واخد بالك من ايه بقى قصد السلف. عشان كده اخواننا برضو القراءه عن السلف ده، انا اريد ان انبه على دي، انك تكثر من القراءه عن السلف بمشاعرك، تحبهم يعني، فلما تحبهم تعرفهم، فلما تعرفهم تعرف تأول كلامهم، تعرف هو يقصد ايه. انما سفيان الثوري هيبطل 30 يوم، والعلماء ده التربويون بيقولوا اول ما تقع الليله تروح تجري تشوفك صرفه، لحسن لو سكت لا تزال الى ورا حتى تترك كل حصيلتك. نسال الله عز وجل العافيه. همال الموضوع ايه؟ الموضوع ان في اشياء اخرى انت ما تعرفهاش، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: قال بعضهم: يا رب كم اعصك ولا تعاقبني. فقال: حرمانك لذة عبوديتي معصية وأنت لا تعلمها. مش كنت بتصلي زمان وكان ركعتين خير لك من الدنيا وما فيها؟ دلوقتي يا بوش كده بس منك غافل، مش حاسس بدي. عشان كده زمان قلنا للإخوة في حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، بدل ما يصلي أربعة صلى اثنين، ثم استند إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد وشبك أصابعه واتكأ مغضبا. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله أنعم علينا ببسمته لكان حد سأله ولا استفسر منه ولا قدر يبص وشه في وشه من وفور هيبته عليه الصلاة والسلام، لكن كان دائما ضاحكا بسوما. وكم دخل الإسلام من بسمته أناس عليه الصلاة والسلام، صح؟ ومن أفعاله أناس. وقف قدامي دلوقتي سيدنا خالد كده، أنا بقول لك عارف أول إسلامه إيه؟ إن النبي سأل عنه لما دخل في عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام ومعه الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، وكان قد أسر يوم بدر ففك وأسلم. فالتفت النبي إليه في المعمعة دي كلها، وداخلين بقى في عمرة القضاء ومعتقدين ان احنا هنحارب، ومعتقدين عمرة القضاء دي كانت عبودية، ملحمة في عبودية، كانت حرب غزوة في قلب العمرة. فالتفت الى الوليد وقال ما فعل خالد؟ فقال الوليد يجيء الله به يا رسول الله. حاجة ما تستدقش، كيف خلق الله هؤلاء؟ عشان كده ما فيش صلح بيننا وبين الشيعة، صح ولا لا؟ لأنهم يقتاتون هؤلاء، ودول هم زهرة حياتنا وأريج حياتنا وأهلنا. ما هنعيش كده ازاي من غيرهم لما تيجي انت تشرد للكل كده وتقول لي منافقين وبتاع. المهم يعني، فقال يجيء الله به يا رسول الله. شو التسليم ده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى هو عارف انه هيقوله، فشوف عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم ما مثل عقل خالد من يجهل الإسلام. خالد أخوك عقله كبير قوي، إزاي ما فهمش رسالة الإسلام وما أسلمش بسرعة؟ كان المفروض السبب لك راح على طول واخد ورقة وقلم وكتب له. أما بعده كان خالد يريد، أنا ما حضرتش عمرة القضية، كنتش موجود في مكة يعني. فأرسل إليه وقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألني عنك، ومثل عقلك يا خالد من لا يجهل الإسلام. فوقع قال خالد فوقع الإسلام في قلبي. أول حاجة النبي بيسأل عني بنفسه، رح واخد بقى الجرعة اللي جاية. أول ما دخل المسجد قال فما أن واجهت رسول الله حتى ابتسم إلى أن أقبلت عليه. قعد في المسجد كده وهو داخل، تصور بقى سيدنا خالد داخل مع الباب لحد يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل إليه، وهو عليه الصلاة والسلام بصص مبتسم ويحييه ويهش له ويبش. فلما رآه ابتسم في قلبه استحكم الإسلام في قلبه. قال فدخلت عليه وسلمت بالرسالة. خلاص خلص معاه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فجلس مغضبا عليه الصلاة والسلام. المهم تعرفين بقى حديث ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا قصرت ولا نسيت، قال صليت ركعتين. فقال صدق ذو اليدين صدق ذو اليدين صدق. قالوا صدق رسول الله. فقام وصلى ركعتين وسجد للسهو، ماشي كده. المهم الحديث ده كان فيه من الفوائد، من هذه الفوائد كان فيه سؤال قلت للإخوة، هو النبي قاعد مغضب ليه؟ فبعضهم قال، بعض الإخوة ساعتها قال قاعد مغضب لأنه صلى ركعتين. طب ما هو لو عارف أنه صلى ركعتين كان عمل إيه؟ كلام كان مش ممكن هيسيب ركعتين. لا، الكلام ده ما هو صحيح. فيقول الإمام الملا علي القاري رحمه الله في تفسير ده، خلينا نقول بقى الأئمة قالوا إيه بدل ما نقعد إحنا نفكر مع بعض. والإخوة برضو بقى ليهم يعني، لقيت سؤال المرة اللي فاتت حد من الإخوة بعد بيقول إيه، يقول يعني أنت كثيرا ما تكرر وتستدل بقول الله عز وجل، مع كلامه كده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه الآية نزلت في الكافرين، والسياق من المقيدات. لو أنا واثق فيك كنت قلت أنت. أنا مؤمن أنه مؤدب بس غلباوي طبعا. لا ده يعني النقاش ده مفهوش كده، بس اصل اقول ايه الغلباوي هنا في حتة ايه، لا تناقش اول اللي في قلبك وقوله اعترض، بس هنا ايه الموضوع ان استعمال القاعدة السياق من المقيدات. تقصد ايه انت؟ فهمت ايه من القاعدة دي؟ السياق من مقيدات اللفظ بمدلوله ولا السياق من مقيدات ما فهمت؟ السياق من مقيدات اللفظ النص وبما يدل عليه، صح كده ولا؟ عشان كده بقى ايه، فإن آمنوا بمثل ما أنتم به، يعني يا معشر الكافرين إن أردتم أن تدخلوا الإسلام فلا بد أن تؤمنوا كما آمن محمد وصحبه. نقوم نطلع إحنا في الإسلام لأنه خطب بهذا اللفظ، هو بيقول لك الكافرين بس. طب إحنا إيه لما نطلع، لما ننشأ كده نؤمن على غير ما آمن محمد وصحبه؟ عشان كمان إحنا عندنا فيزا اتولدنا في الإسلام، ولا إحنا آكد الخطاب في حقنا آكد مش كده؟ ها؟ لا يعني أصل، وبعدين بقى يعني حسيت إنه رافع حجمه، هو بيقول هي في الورقة بس حسيت إنه هو يعني مولى علي الخالد رحمه الله بيقول، يقول هنا في احتمالين. الاحتمال الأول، احتمال الأول أن يكون قد خرج من بيته مغضبا فصلى ولم يزل مغضبا صلى الله عليه وسلم. بيبقى الغضب موضوع إيه؟ موضوع ملوش دعوة بالصلاة، هو كان في حاجة حصلت في البيت فهو خارج مغضب وصلى وخلصت. فقلنا ما نقدرش نقبل الطرح ده. ليه نقدرش نقبله؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحد المؤمنين فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عشان يفك الأمر عنه عليه الصلاة والسلام. ثم يخرج مغضبا ويصلي ولا زال مغضبا؟ لا. الأمر الثاني بقى إيه؟ قال فإنه شعر بشيء في الصلاة لم يتأكد منه. هو ده بقى، حط ايدك على دي. طب ايه اللي انت شعرت بيه يا رسول الله؟ ما هو لو حاجه واضحه ان تخلينا ام اقضيها كان اضعها مش كده؟ انها مش واضح ليا ايه، بس مش هي دي الظهر بتاعت كل يوم. انا حاسس ان في حاجه بس انا مش عارف في ايه، بس مش هي دي الظهر. ان العباده تلاقيها اختلطت بشحمك ولحمك. اديله بالقلم ده في ودانه. أيوة السكينة تنزل. إن العبادة يفضل واحد يتعبد يتعبد يتعبد لحد ما تختلط العبادة به، كما قال ابن القيم رحمه الله، فإن المرء إذا أكثر من عبودية الله عز وجل وداوم عليها قيض الله له من يدفعه إليها ويحضه عليها. حتى قالت رابعة الشامية، وكانت رابعة الشامية كان بيشبهوها برابعة العدوية لكثرة عبادتها، رابعة الشامية زوجة أحمد بن أبي الحوارة العابد ريحانة الشام، فأحمد بن الحوار العابد قيمنا كله، فقال كنا نتعبد مع أبي سليمان الداراني اللي هو أبو سليمان، وكنا نروح الليلة كله، كنا برضو بننام شوية ونقوم شوية، إنما أنت بتصلي الليل كده كله. فقالت أظننت أني أقوم؟ كلا والله إني أدعى فأقوم. هذه حد صحيح. عشان كده محمد بن ناصر المرازي قال إيه؟ الباب من داوم على الصلاة فقيض الله له من يوقظه، والكلام نحو كده. فنقول ان الكلام ده بقى من المهمات. ليه؟ الشيخ بيقول وهذه النعم ان لم تدم وتزد وتبارك كان النكوص والارتداد والسلب والحرمان. لو ما زدتش لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، مفيش النص، مفيش وسط. يا تاخد خطوة لقدام يا تبقى خدت خطوة، يا تبقى خدت خطوة لورا. عصمة المنزلق ده ايه؟ الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان بكر بن عبد الله المزني، كلام لازال الشيخ حفظه الله، بيقول وكان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول يا ابن آدم إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. برضه كنا زمان بنقول للإخوة عايز تعرف النعمة دي، مثل الموضوع ده، روح البيت النهاردة وروح رابط أشرب على دماغك أو حتة وغمي بيها عينك ومارس بقى حياتك كده. حطوا لي العشر، يحطوا لك العشر، معرفش ده إيه، لسه ما تزوقوا وأعرف ده إيه، ماليش شرطي فيه ولا كده. وبعدين أفضل أكل تطيش ويدي في الصفحة، الصحفة، أفضل مدي إيدي هنا ومدي إيدي هنا ومدي صح. وبعدين أقوم عشان خاطر بقى أغسل إيدي وأعملوا لي شاي وتحط لي الشاي فين، واقعد حس عليه واخد الشاي اشوف ده انا هشربه ولا هدلقه في ودني ولا هعمل ايه بالظبط، مش كده؟ فلما تفتح عينك تقول سبحانك اني كنت من الظالمين ما شكرتش. شوف دقه السلف. هل رايت اصحاب المحاليل المعلقه؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. وهل رأيت من عاشوا حياتهم في المستشفيات ثم ماتوا يعني وهم فيها؟ كل هذه النعم التي فقدها الآخرون وملكتها أنت، هل شكرت الله عليها؟ وأنت أيها المريض المبتلى، هل شكرت النعم التي أنت غارق فيها؟ وفي نعم الواحد يبقى غارق فيها وهو في البلية، ده بقى هيجي في موضوع إيه؟ في موضوع التحدث بنعمة الله عز وجل، إنك دايما يبقى لسانك اللي هو خصوص اللسان بقى مع انعقاد القلب، إن دايما يبقى لسانك متحدث ويثني على الله بنعمه، وإن في شق من ده في البلايا. أصحاب النظر الثاقب بقى بيعرفوا نعم ربنا فين؟ في البلايا فضلا عن العطايا. وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء من أحدكم بالرخاء، لسه لفهمك لما يجي له بلاء يرى فيه نعمة من الله، مش بيتمنى البلاء، بس إذا وقع بيرى فيه نعمة من الله عز وجل أكثر مننا احنا بالرخاء. بل كان أحدهم إذا وجد رخاء خاف الفتنة. طلق خالد امرأته يوما فقيل هل تنكر منها شيئا؟ قال لا. قيل فلما طلقتها؟ قال ما شكت رأسها قط، دايما صحتها زي الفل كده. طب ايه، ما احنا نفسنا عاوزين كده احنا كلنا. قال لك لا، ده هي دايما كده، لا بتبتلى يبقى في حاجه. تاخد بالك من نصر سيدنا خالد ده، في حاجه يبقى لا ما اقعدش معاه. عرفت بقى العقود بتاعتنا موثقه ليه؟ ما بيخفوش. وعن سفيان بن عيينة قال ما أنعم الله عز وجل على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم أن لا إله إلا الله. وانت لما تشوف كده العقائد المنحرفة، عارف صدر سورة آية الكرسي؟ لماذا صدر الله آية الكرسي بالاسم العلم الكبير الدال على غيره الواصف الموصوف بغيره والذي لا يصف غيره؟ اسم الله، لما تيجي تقول الله من هو؟ تقول الرحمن الرحيم الملك. انها ممكن تقول الرحمن من هو، نقول لك الله ما يوصفش، الاسم ده كبير. العلم المطلق ليه ربنا سبحانه وتعالى صدر به ده؟ قال لك اصل المشركين لما لقوا ان في ملك، وربنا سبحانه وتعالى تحدث في السياق عن الملك وان الملك قد قر وان له جنوده الأقوياء القادرين المقتدرين على صد أي شيء كان، وأن المملكة مستقرة، وأنه أرسل إلى الناس رسلا ليكلمهم ويخاطبهم ويتواصل معهم، ومع هذا الملك قال لا يشفع عندي أحد من الناس للناس إلا إذا أذنت في ذلك. المملكة دي غريبة عن المشركين، عايز يخش الكسرة بيخش بالسكرتير، ممكن يخش يكلم الملك يقول له اكلم الملك، يدفع بره قرشين يدخله الملك، ما بيفهمش الا كده. في واحد يقربون الى الله زلفى، دول هم فاهمين كده. فلما لقوا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الملك ده والمملكة المحكمة دي وما فيهاش شفاعة، قالوا مين يعمل كده؟ لان المشركين قالوا كده، ومين ملك يرضى ذلك في مملكته ثم يحكم؟ ما صارش تحكم، لازم يكون في حد كده يدخل من خلاله، وفي بين الملك والطبقة الدنيا واسطة، ناس في النص والناس اللي في النص منتقون عشان خاطر يبقوا ايه، يبقوا هنا ما يقدروش يقولوا بم وهنا يستأسدون، بيبقى لهم صفات كده عشان تضمن انك انت ماسك الملك كويس. يبقى الملك ممسوك كده من غير شفاعة، مش مصدقين. فكأنهم قالوا ايه، ومين اللي يعمل كده؟ فأجاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومحدش تاني يقدر يعمل كده. عشان كده لا تقوم الممالك إلا به، وإذا عزبت عنه فسدت. لا انت هتبقى ملك ولا هتعرف تدور حاجة إلا بالله عز وجل. قال يعني سفيان بن عيينة، وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. أهل الجنة بقى، انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون الأنفاس. انت مرة فكرت تعد النفس بتاعك؟ لو فكرت تعده تتخنق. وجرب كده بس بعيد عن الدرس بتاعي اللي هيحبسوننا. صحيح لما تقعد كده تفكر هو النفس ده بيطلع كده يعني قاعدين بنتكلم وانا مش عفوا صح. لو قعدت تفكر وبينزل زيت تحت اتخانات فعلا عملية معقدة جدا. انه كان حليما غفورا خلاها تعدى عليك. لو فكرت فيها مش هتعرف تاخد نفسك فعلا. لو فكرت في موضوع الاكل مثلا هتتعب جدا لما لازم يأتي كده بشهوته ولذته. عفوا وخلق الانسان ضعيفا ضعيف تقدرش. ففي الجنة بيقولها زي ما الواحد ملهم النفس كده كما كذلك بيقولها من الذكر طول ما قاعد لا اله الا الله لا اله الا الله بدون كلفة بدون ما يقعد يعد بدون ما كده هو. وفي ناس دخلت الجنة دي في الدنيا في ناس ملهمة الذكر في الدنيا. انا رأيت شيخي احد مشايخنا رأيته شفته بعيني كده بيحاسب الناس ويبيع لهم وكان فتح محل بقال ويعبي الحاجة ويوزنها وياخد الفلوس ويديله الباقي. والله يا إخوة وهو لا يفتر عن ذكر الله. نيجي نسأله على ما أنت بتسأله هو قاعد يذكر ما يبطرش لما يجي يجاوبك تعرضه يقعد يذكر. أنا معقدني ده إيه ده تيجي إزاي دي. بيقول الشيخ ابن باز رحمه الله كان ممكن وقاعد بياكل كده ياكل نمضغ مضغة ويركن الأكل شوية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبعدين يكمل ويركنوا شيء سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. ايه اللذه في الاكل ده بقى؟ تعرف تعمل ربع ده ولا فكر ولا حتى لو حد قال لي ممكن تقدر تعمل كده ما عملش. ده الواحد اذا جاع ما بيبقاش عارف هو بياكل ايه بالظبط هو شايف بعينه. يلهم النفس فيفضل يسبح الله عز وجل وهو من انس الجنه. ولقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر فاقد النعمه ليعظم عنده شكرها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فكان الحديث ده أشرت إليه قبل كده قلت لك إن النعم ما بتتشكرش بالجملة. عشان تشكر عدل يبقى تعمل إيه تفنط كده. والدليل هو ده دليل من الأدل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحمد ما قالش كان له بعد ما قال إيه الحمد لله لا مش جملة كده الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. أصل يا أخوانا اللي بيأكل سندوتش في الشارع لحد ما يروح بخلاف اللي بيأكل يقعد في البيت ويقعد يأكل. ده حاجة وده إيه وده حاجة ثانية. واللي بايت في الشغل عنده وردية وشغال في حتة برة برزة شغال في الشارع ولا كده بيعمل حاجة ويقعد يأكل حتى لو قعد دي حاجة والأكل في بيته. عشان كده كانت المناسبات كده كفانا وآوانا يعني قاعد جوه بيت مش قاعد باكل في الخلا. طب بالله عليك انت التفت للنعمه دي قبل كده؟ انك قيضت كده بين انك تاكل سندوتش في الشارع وتاكل نفس السندوتش في البيت؟ يا جدع قول الحمد لله ده ايه الجحود ده؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي أو ولا مأوى. قاعد نايم كان راجع مرة في أيام ساعة قوي قوي في الشتاء ولقيت كشك ورا منه ولاد صغيرين كده نايمين. والله يا أخوان نايمين على كرتونة ومتغطيين بكرتونة. لازلت أذكر بقالي سنين على شفت الموضوع سنين كتير الحقيقة. لازلت اذكر ده قاعد كده ازاي ده الواحد ماشي في الشارع ولابس وماشي يعني المفروض في حركه وسقعان جدا. امال ده صحيح وربنا سبحانه وتعالى هيدي له قوته المقيت سبحانه وتعالى هيخليه يقدر ينام كده. ولو الواحد فينا فكر يعملها عمدا نص ساعه يجي له برد انما ده مش هيجي له برد. لكن اليس هذا الحرمان يذكرك بالكفايه اللي انت فيها يخليك تلهج بحمده. قال ابن القيم رحمه الله من أنعم عليه بنعمة فلم يشكرها عذب بتلك النعمة ذاتها ولا محالة ولا بد. أنعم الله عز وجل عليك بزوجة، لم تشكر الزوجة تلات قلبت عليك، شكرتها يدفع الله عنك شرها. قلت لك الحكاية بتاع سيدنا أبو مسلم الخولاني لما دخل البيت كان متعود كده يخش البيت أول ما يدخل وعوه على الباب يقول الله أكبر، فمراته من الأوضة تقول الله أكبر، يقوم داخل في صحن البيت الله أكبر الله أكبر، يطلع السيد يقف قدام باب الشقة باب الأوضة الله أكبر، تقول الله أكبر، يدخل جوه فتنزع حذاءه ثم تغسل عن رجليه ثم تضع له العشاء. حاجة واسعة، ما هو في مقبوله. فدخل يوما فكبر على الباب فلم ترد عليه، كبر في الصحن لم ترد عليه، كبر على باب الشقة لم ترد عليه، دخل الأوضة لقاها أعلى صحية وما فيش حاجة خالص، جزمة ما فيش، مش هتشيلي حاجة ولا هو بالصوم مستعجل طبعا. فقالت له هل أتيت لنا بخادم فإنك من معاوية لقريب، تقريب من أمير المؤمنين، وتعرف سيدنا أبو مسلم كان بيخش على سيدنا معاوية يقول له إيه، يقول له السلام عليك يا أجير، تلاقي اللي قاعدين يتلمظ كده إيه اللي أنت بتقوله ده. فمعاوية رضي الله عنه يقول دعوه فإن أبا مسلم يعلم ما يقول، هو عارف إن أنا فعلا أجير عندكم. والحاكم ده إيه؟ أجير عند الناس، هو موجود. مش كده بص يقول لك الخليفة إيه؟ الخليفة، الخليفة هو الذي يقيم للناس دينهم ويسوس بدينهم أمور دنياهم، ده شغلته كده في الحياة. فقالت له انت قريب من معاوية جدا وبتخش عليه وبتكلمه وبتعمل، فهات لنا خدام. الله، ما طول عمرك شغالة كويس، اشمعنى النهاردة؟ على طول قال لك في الموضوع في ايه، في واحدة ست دخلت واحدة وقعدت، ما هو كده لازم الناس الله العافية يا رب، بس الله عز وجل أن يحرسنا وإياكم وبيوتاتنا. تلاقي واحدة تدخل، عشان كده برضو لازم تاخد بالك هم مصاحبين مين وفي ايه، وتبقى تتدخل في الموضوع دي بلطف يعني، لان ما تعرفش الموضوع ايه. المهم فعرف كده، فمد يده وقال اللهم من افسد علي زوجي فاذهب بصره. الولية قاعدة في البيت ومرة واحدة قالت من اطفأ السراج. يا عمي رب نعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا سبحانه وتعالى، بس انت خليك بتطيعه ويسوس لك امرك ويهدي لك الدنيا ويربي لك العيال وكل حاجه سبحانه وتعالى، بس تطيعه. نسال الله عز وجل ان يحبب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا، وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، وان يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمه. الست اول ما حصل لها ده عرفت برضه، قالت انا ما كنتش عايز اتكلم، انا عارفه ان ده معاش مع ابو مسلم. خدت بعضها ومطرحها على البيت يجرونها يسحبونها سحبه، حتى ذهبت الى ابي مسلم وقالت له انا اللي عملت كده وقد اصابتني دعوتك فادعو الله لي، فدعا الله عز وجل لها فرد الله عليه عليها بصلاه رضي الله عنه. فما فيش حتى لو حصل ايه، الست دخلت في النص وحصل ايه. طب انت معتقد ان مرات ابو مسلم بقى دي هتسمع لحد ثاني كده، ولا هتستجري مره ثانيه ما تقلعوش جزمه لما يدخل ده بعد كده هو هيقول الله اكبر على الباب حاليا واقف ده هتقول له الاذان كله. انا ما كنتش اعرف ان انت كده، ده ممكن تصيبني. سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوه كما تعلم. فمره سيدنا عمر هو في حوار كده، فسيدنا عمر غضب فامسك الدره جلده خفيفه دون الصوت بكثير، فراح مسكها وخفقه بها، فنظر إليه سعد وقام يتوضأ، قال له بتعمل إيه؟ قال له حاضر عليك. وهو يعلم أن سيدنا سعد كان دعاءه مستجاب. في ناس كده كانوا دغري كده، عارف سيدنا سعيد بن جبير كان كده، هو ده تابعي. مرة صحي من النوم كده لقى الديك اللي كان بيصحيه ما صحوش، قال له ما لك أسكتك الله، فسكت الديك إلى أن مات، ما نطقش تاني، جاله ذبحة. فراح اول ما عمل كده سيدنا عمر جاب الدره وقال له ضربني الضربه اللي ضربتها لك ولا تدعي عليا ولا ادعي عليك. الحقيقه الفائده طويله اردت ان استفتح بها. قال الحسن قال نبي الله داود الهي لو ان لي لو ان لكل شعره مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. وهو كل اللي يمعن في نعم الله يلاقي كده يقول انت بتتشكر ازاي. وكمان انا لو يعني معنى ان انا افتكرت النعمة دي ده ايه ليه نعمة ان فكرني بيها. وفي ناس غفل عنها كتير. يعني لو انت فكرت بقى في نظرك وبصرك مين اللي وفاك لكده. فالحقيقة شكر وفاء شكر الله ممتنع ما تعرفش تعمل كده. عشان كده كنت خايل الكلام ده يطلع سيدنا داود ابو سليمان سبحان الله. شوف ابن ابيه سليمان عليه السلام. شوف سيدنا داود برضو فكر في نعم الله فقال اي ربي كيف اوفي نعمتك ولك علي في كل شعرات النعمتان ان طمست رأسها ولينت اصلها. وهو بيصرح كده وبيشوف لها الشعر ايه الشعر مش زي الدبابيس وإلا انت وانت بتصرح تحط ايدك على شعرك تتعور وأصله مش ناشف أصله بيجي يروح معاك وإلا كان وجع لي أصول فرو الدماغ. فنظر للنعمة دي فقال أشكرك إزاي. قال أما إذ عرفت فقد شكرتني. خلاص أنا أرضى منكم باليسير بس اشكروا بس اشكروا. بس سيدنا سليمان بيقول كده كل شعرة لو كان ليها لسانين مش لسان واحد وفضلت تستغفرك ما كنتش أوفي حاجة ما وفيت حق نعمة واحدة. قال ابن القيم اسمع الحته دي حبس السلطان رجلا فارسل اليه صاحبه ان اشكر الله. واحد حبس وصاحبه بره فصاحبه بعت له من جوه بيقول له ايه بيصبره يقويه قال له اشكر الله. مش كل الناس بقى بتفهم البدهيات دي لازم يفهم لما يحصل له مثال. مره واحد اعرابي قاعد وبعدين واحد جنبه كده واحد ارصاه عقربه اعاذنا الله واياكم. فاول ما رصيت توجع منها جدا ثم قال الحمد لله. راح رد عليه واحد احمق في الجلسه قال لا تقل الحمد لله. قال لما قال الم تسمع قول الله عز وجل لئن شكرتم لازيدنكم فعسى ان يلزقك ان يعضك الان ثعبان. راح راجع الراجل قال لك لا مش الحمد لله. مش كتير بيفهم كده. فبعت له قال له اشكر الله. بص لقوهم راحوا قايمين حطوه في التأديب ما كنت قاعد ساكت وراحوا عازقينه علقه. فارسل الى صاحبي ضربت قال له اشكر الله. فحبس معه في قيده مجوسي ومن نكد الحر ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صدقته بده. هتحبسه جنب مجوسي ويعبد النار دي ده لوحده بلاء. الرجل كمان كان مبطونا كان عنده صلى الله عليه وسلم يعني يعافينا ومرضى المسلمين كان عنده حاجه في الكبد بتخليه على طول الحمام والبتاع وحطوه في قيد واحد كل شويه يقوم بالليل يخش الحمام يوم الثاني أي معاه فلا يزال قائما على رأسه حتى ينتهي. فأرسل إلى صاحبه قال له اتضربت واتسحلت وكمان معايا مجوسي ومش بس كده عيان كمان كل يوم كل شوية يقوم بالليل. فأرسل إليه وقال أشكر الله. فأرسل صاحبه إليه وقد ضجر وقال إلى متى أشكر الله وأنا كل ما بعت لك تقول لي أشكر الله. شوف قال له إيه بقى. فقال لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع. فاشكر الله. تعرف بيقول له على أني نعمة كده على الإسلام. تعرف إيه هو الزنار في الوثيقة العمرية إن كان أهل الذمة يلبسون زنارة ما تمشيش كده تلبس مميز. فكان يجيب حبل يربطه على وسطه عشان يبقى معروف ان ايه ان دوت ليس مسلما. فقال له لو كان الزنار عشان كده الراجل لما قال للشافعي ما تقول في كذا وكذا في مساله كذا وكذا فذكر الشافعي حديثا فيها فقال أنا أريد رأيك. قال أتراني ألبس زنارا؟ أنت فكرني مش مسلم لما أقول النبي عالي بخلاص هو ده رأيي طبعا، عايز يقول له كده يعني. فالزنار ده كانت سيمتهم، فبيقول له إيه أنت زعلان أنه كده؟ قال له طب احمد ربنا أنك أنت مكنتش مجوسي زيه، يعني أنت هتعيش مسلم وتموت مسلم صح ولا لا؟ ربما يود الذين كفروا هيعرف قيمتها بس لما يشوف النار بعينه. حتى اللي دخل النار ويشوف نفسه خارج منها وأن كل الكافرين يخلدون فيها هيقول إيه؟ الحمد لله على الإسلام. هو ما هو كل مستحق للنار هيدخل النار، مين اللي هيخرج بس حصريا؟ بس المسلمين اللي كانوا بيأثر. مش جال عقيدة ولا إيه؟ ولا إيه؟ مش جال عقيدة كده؟ ولا إيه؟ يا جدع كده هو المسلمون ما ايوه بس كده. هو المسلم الذي لم يكن كافرا لسه مسلم بس عصى، فيخش يتطهر ويطلع. لما الكافر يشوفه بقى يتقال له انت مش طالع، يقوم باصص ازاي يقول يا ريتني كنت اسلمت حتى مع المعصيه كنت ايه. هنا بقى ربما يود الذين كفروا وقرئت ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال اللص دخل داري وأخذ متاعي، فقال أشكر الله، فلو دخل اللص قلبك وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟ مش كده قيس بن عبد الله عامر بن عبد قيس كان واقف بيصلي في مرة وقدامه فرس كان يحمل عليه في سبيل الله شريف 70,000، وهو بيصلي كده واحد حرامي جه فك الفرس ومشي. الخادم بتاعه كان راح يشتري له حاجة ورجع، رجع الخادم ملقاش الحصان، قال له الحصان فين؟ قال سرق. قال وهل رأيت سارقه؟ قال نعم. قال ولم لم تمنعه؟ قال كنت أصلي فكرهت أن أقطع صلاتي. 70,000 يا نهار أبيض. 70 مليون دلوقتي؟ لا 70 مليون، 70,000 دينار ده أكثر من كده، أكثر من 70 مليون، ده مبلغ جامد جدا. حاجة دينار كويتي يقول دينار كويتي. العالم دي بتبقى شاربة قبل ما تيجي. قال عنبسة ابن الأزهر كان محارب ابن دثار، نفس الإخوة اللي عندهم السير يقروا ترجمة محارب. كان محارب ابن دثار قاضي الكوفة قريب الجوار مني، فربما سمعته في بعض الليل يقول، بص المناجاة دي، محارب يوم يصلي بالليل بيقول ايه؟ أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الغريب الذي وصيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته، صعلوك يعني معوش فلوس، مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا العائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراحل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، فلك الحمد ربنا حمدا كثيرا على حمدي لك. الرجل ذهل، قال في حد ممكن يحمد ربنا كده؟ والناس اللي بتمعن في مقام التوحيد تلاقي كلامه بقى شبه كده، قاعد يعد نعم الله عز وجل. شوف قد ايه ده مش قاعد مسك ورق واحفظهم، ده هو ايه يقعد يفكر في طفولته. مش قلت لك اللي دخلوا مره على ابيوب السختياني لقوا ضرب راسه؟ دخلوا مره لقوا بيقول خبر ابيض مالك؟ قال ليس بيني وبين الكفر الا جد. ادري كان مشغول في حته ايه، اسمك ايه؟ ايوب ابن تميم. ابن مين؟ ابن فلان ابن علان. المسلمين لحد فين؟ لحد جدي أبا أبويا، واللي بعديه كان كافر. يا خبر، لو الجد اللي فوق أبويا كان كافر كان طلع أبويا كافر وكنت طلعت كمان كافر. فانبهر برحمة الله عز وجل وإدخاله له في كنفه، راح عشان كده خبط. دي كانت إيه؟ العرب تعمل كده لما يحصل لها شيء من الدهشة، زي سيدنا أبو هريرة كده ما ضرب برأسه وقال: يقولون أكذب على رسول الله وأنا من كنت أتبعه على ملء بطني ولم يشغلني الصدق بالأسواق. الشكر أساس المزيد. يا من عزمتم السير إلى الله اشكروا الله، اشكروا الله يزدكم. عن علي رضي الله عنه قال أنه قال لرجل من أهل همدان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن حبل واحد، فلن ينقطع المزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من الله عز وجل. فإذا رأيت إيمانك أخي لا يزيد، لا إذا رأيت إيمانك لا يزيد فارجع إلى الشكر، أشكر تزدد إيمانا، فإن الشكر أساس المزيد. الحقيقة الأصول دي أود من الإخوة مراجعتها، فهي أصول على الطريق فعلا، وهمة وهمة جدا. صفحة كم؟ العنوان اسمه الشكر أساس المزيد، لأن دي طبعات مختلفة، فهتبقى الطبعة اللي عندي مش طبعة اللي عندك. الأصل الرابع، طبعا اللي عندك اللي عندي دي مدهاني الشيخ، هتربط حمارتك جنب حمارة العمدة ولا ايه؟ الشكر أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الشكر. الركن الثاني من أركان الشكر بعد المعرفة وشهود التوحيد في المعرفة، الحال المستمدة من أصل المعرفة، وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع، اللي العلماء بيسموه إيه؟ قبول النعمة. أنا نفسي للإخوة يعني أود، وأنا إن شاء الله مش هكلم، نقول للإخوة مذاكرة الكلام ده. الكلام ده سوقه بارد، مبقاش موجود السوق ده بيننا، ولذلك ظهرت أمراضنا، وبصراحة بقت أمراضنا بايخة أوي. وبالشكل ده هنبقى جيل أدنى ذلك أن تأتي الأجيال الأخرى فتتعجب من حياتنا. يعني ابنك وابن ابنك يقول لك الناس دي كانت عايشة ازاي كده، زي ما احنا بنقرا كده، ازاي الراجل في الاحتلال الإنجليزي كان بيخش يحط الطربوش على الباب ويدخل يزني بنساء البيت، رب البيت يجي يلاقي طربوش وما يقدرش يدخل. احنا كجيل جينا بعد كده بعد سنين بقى طويلة كده بنقول ايه دلوقتي؟ اخي ايه الرجل صح؟ تحس ان انت ما تخش عم وخليه يقتلك ولا حاجة واستريح من حياتك. دي ذل الابد، ده بيجي من ايه؟ خوار القلب. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. الحس هو القتل الذريع العميق. وفي غزوة احد فعلا قاتل المسلمون قتالا كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول: ما انتصر المسلمون مثل ما انتصروا في غزوة احد. فينزلوا كده غزوة احد معروف انها هزيمة، فيقول: انظر ما تقول يا ابا العباس، يقول: بيني وبينكم كتاب الله تناشيش. وياتي بهذه الايه: اذ تحسونهم باذنه، يعني شهد الله اننا قتلناهم قتلا عميقا حتى النبان الصفوف بانت وظهرنا النساء وكشفنا عن ارجلهن وكنا يعدينا. المراه بقت ماسكه جلابيه كده وطالعه تجري. لما انا اشوف النساء في الحرب معناها ايه؟ الصفوف كلها انكشفت لان النساء واقفين ورا، وكمان طالعه تجري، يبقى بقت هي اللي في المواجهه، بقت قصاد الرجال، مش كده؟ عشان كده سيدنا ابو دجانه قال: فرايت فارسا يحفز الناس كاشد ما ترى من تحفيز الرجال، قاعد يقول لهم شعر وبتاع يسخنهم، فأقبلت عليه وعلوته بسيفي فولولت المرأة، فأجللت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. راح واخد بعض ورجع وتوجع. فالقصد أنك انتصرت نصر عظيم جدا، بس حصلت أمراض بقى حتى للغاية، صح؟ حتى للغاية. فبيقول لي بقى سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم، حصل شيء من الخوف، وتنازعتم في الأمر، ننزل ناخد الغنيمة ننزلش، ننزل ما ننزلش، ننزل وعصيتم، نزلتم وسبت الثغر، من بعد ما أراكم ما تحبون، انتصرتم وشفتوا الغنائم تلوح لكم من دم عينيكم. المرض الرابع: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الحتة الأخرانية دي شدهت سيدنا عبد الله بن مسعود فقال: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى قال الله ذلك فيه. كان فينا حد ممكن يريد الدنيا بيبقى حاجات دفينة، فربنا سبحانه وتعالى أشار إليهم عشان إيه؟ خد بالك بقى منها بعد كده، أو صحيح أنت اتغلبت أهو لكن خد بالك بقى من ده. عشان كده خدوا بالهم وطلعوا بحمراء الأسد فكان انتصار المجاريح. صح؟ طالعين كلهم مجروحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حدش يخرج معايا في حمراء الأسد إلا المجروحين دول، اللي شاهد بد أحد، اللي شاهد أحد دول متقطعين يا رسول الله، قال أخرجوا بجروحكم كده. فلما شافوا من المشركين قال لك لا، أراد رسول الله أن يقول الخلل كان منا لا في عقيدتنا، بدليل بقى أنا مطلع لك ناس شبه ميتين أهو. عارف اتنين أخوين من بني عبد الأشهل، اتنين إخوات من بني عبد الأشهل، واحد فيهم بيحكي بيقول إيه؟ كانت بي جراحة وكانت بأخي جراحة أكبر، فلما سمعنا منادي رسول الله شددنا على أنفسنا ملابسنا نخرج. عشان كده ربنا أشهد بهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح فخرجوا. قال فكان أخي، فكان جرح أخي يرهقه، ما يقدرش يمشي من جرح غائص، فكنت أحمله فأمشي به حتى تطهر. ما أنا كمان جريح، ما دي سنة عتيقة من الجريح يشيل جريح، راح شايله يقول انا كمان مش قادر امشي، فكان يمشي حتى الطائر. عارف الطائر اللي بيعرفش يطير؟ في طائر بيصنف من الطيور بس هو مش بيطير، زي مثلا البط فراخ ده بيطيرش، زي الحمام كده مثلا ما بيطيرش. فبيقول انا امشي بيه كده، البطه لو طارت تطير قد ايه؟ متر. بيقول هو انا اخري كده اشيله متر واقعد مش قادر. فلما شافهم المشركون انبهر، يخرجوا هم كده وإله مين اللي عارف حويصة ومحيصة؟ عارفهم؟ اتنين إخوات أسلم حويصة الأول وبقي محيصة، وكان صاحبهم رجل يهودي وكان يكثر في إكرامهم، يأكلهم ويشربهم والدنيا معهم كويسة ويقيم التجارة بتاعتهم وكده. فقام أسلم محيصة أو حويصة حدهما، فلما أسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا اليهود، خلاص قاتلوا اليهود، كان تقريبا بعد إجلاء بني النضير أو بعد حصار بني قريظة. فقام خرج عوّى دغري كده، سمع الكلمة راح داخل على الرجل ده، الرجل ده اللي هو بيجيب لهم أكل وشرب ده، راح داخل عليه طخ طر رقبته. فنظر إليه أخوه وقال أي عدو الله، فلا زال بعض شحم بطنك من ماله. تأتي الرجل كده، فقال لقد أمرني والله من لو أمرني أن أقتلك لقتلتك، مش أفكر برضه. فأسلم محيصا، قال إيه مين؟ أنا عارف حب أخويا ليا، مين اللي أمره ما يطيعه كده؟ عشان كده طاعتك لله ورسوله عارف أكبر انتصار على مجانين. بمعة خلق الحجاب أكبر انتصار كان إيه؟ أنه لم يحضر أحد. عارف ما انتظرت النجاح لم ينجح احد، ولا كانك ولا خالص، ولا كانك قلت حاجه خالص. صح ولا مش صح؟ ولا حد حضر ده؟ ولا حد حتى مثلا جه قال له، محدش جه قال الراجل مسكين. نعم، في ناس سبت ان قبل ما هو قال كده الحلو ده والله ما هو كده. وفي حد بيحارب ربنا؟ انا بقولك مش كده مجنون يعني. الاصل الثاني الحال المستمدة من اصل المعرفة، وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع. لما بتجيك النعمة بتفرح بربنا بقى، دي الناس بقى اللي هي درست كويس، تلاقي نظره الى السماء. وفي موضعين قبليهم وانت طالع تدرسهم، وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع، وهو أيضا في نفسه شكر على تجرده، كما أن المعرفة شكر، ولكن إنما يكون شكرا إذا كان حاويا شرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام. وفي فرق بين النعمة والإنعام؟ إيه الفرق بين النعمة والإنعام؟ اللي يقول ايه الفرق بين النعم والانعام ياخد كتاب شيخنا هو. ابشر يا حبيب ان الله هو الطبيب، ايه الفرق بين النعمه والانعام؟ ابشر ابشر. النعمه هي عين النعمه اهو محمول اهو اخده وانا ماشي نعمه دي اهو كويس كده. الانعام هو ملاحظة حظوتي عند من أنعم، أنا بقيت من أهل إنعامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، مش هو مش بيقول ربي أكرمن أصل بصل ربنا، ده دي النظرة الصحيحة، لا ده بصل إيه، ما هو هي نفس الكلمة، إنما أتيته على علم عندي، ربنا إزاني ربنا أعطاني. أصلا أنت مش واخد بالك، في بعض الاخوه كده تغلب معاه لما ربنا يرزقه بحاجه تغلب تقول له اصل ربنا كريم فهو انت ضعيف بيديلك، يقول لك لا انا برضو فكرت في حته اني اصل بصراحه كان برضو انا مريت بضائقه كده والحمد لله ربنا ثبتني في الموضوع ده. يا عم فهمني، هو ربنا كريم يعني ممكن انت ما تبقاش مؤهل لاي نعمه لا لا لا لا, لا. اصل انا برضو في حاجه، هو مقتنع بروحه ان انت في حاجه يا ابني، ما غادر لتغادر عينك بدنك، ما تسيب نفسك بقى شويه وبص في السماء شوف اصل النعمه. فعشان تتجرد من ده يبقى لك نظر إلى المنعم فقط سبحانه وتعالى. ولعل هذا يتعذر على فهمه فنضرب لك مثالا، يقول ممكن ما تفهمش انت ايه الفرق بين ده، فاديك مثال، مثال جامد خالص. بيقول ايه؟ الملك الذي يريد الخروج إلى سفره فأنعم بفرس على إنسان يتصور أن يفرح المنعم عليه بالفرس من المنعم عليه بالفرس من ثلاثة وجوه. ملك إدى الواحد فرس هدية، يبقى ليه ثلاث أحوال، هما دول الثلاث اللي هما إيه، الفرح بالمنعم وبالنعمة وبالإنعام اللي هو قالها لك الغزالي قبل كده، هي دي الأحوال الثلاثة. بيقول أحدها أن يفرح بالفرس من حيث إنه فرس، وإنه مال ينتفع به ومركوب يوافق غرضه، وإنه جواد نفيس، وهذا فرح من لاحظ له في من لاحظ له في الملك بل غرضه الفرس فقط، ولو وجده في صحراء لفرح به. لما الملك اداله فرس قال بقى الفرس ده بقى يعمل كام، والفرس ده بقى نركب نروح بيه نقطع مسافات ايه، والفرس ده ممكن يجري في الجبل ولا اخباره ايه، والفرس ده قوته والفرس ده فضل الفرس وما فيش بص خالص للنعمه جت من ايه. هو ده اللي النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، قال المناوي انما يكون عبدا لي، قال لانه يقوم في خدمه النعمه كما يقوم الخادم على خدمه سيده ومولاه. تبص الراجل اللي محوش قاعد حاططهم ويرص المتينات على جنب والميات على جنب صح، وكل شويه يستفهم وتحس ان عايز يخش كل شويه يرصهم يرصهم اسبري عشان يخليكم كويسين، وكل شويه يكلمهم ازيكم زدت ولا نقصتوا، الراجل بتاع البورصه اللي هو بتزيد وتنقص ليه قاعد قدام الشاشات بتاعه الكمبيوتر والنت والكلام ده، وهو ايه راحت باصه زادت الحمد لله نزلت صح، بقى زي الخدام للنعمه مش بقت النعمه هي اللي تخدمه. اقول لك بقى مثال قريب قوي لينا، لان احنا بقى الناس اللي ما عندناش بورصه ولا كده، لو جبت شبشب جديد، لا صح والله، او جزمه عزكم الله جديده، تعمل ايه؟ انت بتخش المسجد بتروح تصلي بتروح ملقحها شبشب بتاعنا ابو صباع بتلقحه في اي حته في الجزامه وخلاص صح ولا لا؟ ما يبقى جديد بقى، تبص ماسكه في ايدك وتحطه قدامك وعينك عليه. بعض مشايخنا بيقول كنت بصلي في الحرم وفي واحد طويل قوي من جماعه بتوع جنوب افريقيا طويل جدا حاجه جامده قوي جدا، جاب الشبشب وحطه قدامه ووقف يصلي، فواحد راح معدي واخد الشبشب وماشي، راح ده ملتفت ايه كده وراح واخد الشبشب من ايده وحطه قدامه وكمل صلي. هو ده من الفقه ولا لا؟ لا مش الفقه انك تاخد من الفقه ان انت تحافظ من الفقه ده انك تقضي كل حاجاتك عشان ما تقفش في الصلاه، ففعلا من الفقه انك تحط الشبشب قدامك عشان ما يبقاش مخك معاه، ما فيش حاجه تخليك تلتفت لورا. بس انا اقصد اقول لك ان ده ايه، بتفضل قاعد تنظر للنعمه تنظر للنعمه بشكل تلاقيك متكلف بالايه كلف بالشبشب ده. طب يعني ايه ما حافظش على الشبشب الجديد ب 45 جنيه ولا انت عايز مننا ايه اللي لا دي بالظبط؟ لا بحافظ عليه بس زي ما تقول ان هو في حجمه بحيث انه لو زال لو واحد سرقه خلاص خلاص الله مش عارف ولا تتحرك ولا قيل لاحمد بن حنبل ازهد الغني؟ قال نعم اذا لم يضره زاد المال او نقص ولا همه ولا حاجه خالص. عشان كده ده عبد الدينار وعبد الدرهم الذي ينظر اليه دائما ويثمره ويرى ثمرته. حكايه المضحكه اللي بتحكي عن ابي دلامه، تعرف ابو دلامه؟ ابو دلامه كان من الناس اللي هي الطريفه عند هارون الرشيد بيخش عليه. فالراجل ده دخل، انا هقول لك ابو دلامه دلوقتي انت هتضرب له امثله من واقعنا، لازم يكون موجود في واقعنا. فدخل على هارون الرشيد فقال اتمنى يا ابا دلامه، قال اتمنى كلب صيد. شو بدا بايه؟ كلب صيد. فقال هو لك. قال وفرس اركبه للصيد. قال هو لك. قال وعده للصيد، رمح بقى وسيف وبتاعه. قال هو لك. قال وجارية لطهي الصيد. قال بي لك. قال وبيت صغير لأمكث فيه وأنا أكل الصيد. فدل بص لحد ما وصل لفين. مين أقرب مثال في حياتك ده؟ الزوجة في البيت، صح ولا لا؟ أول الطلب ممكن بس عايزين كوباية، عشان الكوبايات تجيب الكوباية تلاقي معالق بقى عشان نقلب للضيوف، لحد ما تلاقي نفسك جبت مطبخ جديد والنيش يا مولانا. الوجه الثاني أن يفرح به يعني بالفرس من حيث إنه فرس، لا من حيث إنه فرس بل من حيث يستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه. بيتكلم على ملك ملوك الدنيا يعني، وشفقته عليه واهتمامه بجانبه. لو وجد هذا الفرس في صحراء أو أعطاه له أحد غير الملك لا يفرح به، لأنه مش بس الملك ده، بس إيه؟ اكمنه اداني فرس يبقى أنا في ذهنه بيفكر فيا، الراجل ده محتاج إيه؟ محتاج حاجة يركبها راح مديني. طب الكلام ده في جنب البشر بقى، لما أنا أجي أستعمل ده في جنب الله عز وجل يجي لك بقى فقه الصحابة العالي. الصحابة بقول لك بس اقرأ عنهم كل يوم صفحة من ترجمة واحد بالله عليك عشان خاطر أبوس إيدك. يقوم يدخل وفد عبد القيس فيفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه فرح ليه بوفد عبد القيس؟ لأن وفد عبد القيس لم يؤمن تحت وطأة حرب ولا وطأة دعوة، هو سمع بالإسلام دخل بالإسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أكرموهم وعلموهم فإنهم لم يدخلوا موتورين، ما دخلش لأن حد اتقتل من عنده في حرب ولا حاجة، وإنما إيه جاءوا طائعين. دخل هو دخل كده من نفسه كده، فكان مخه واضح وذهنه أذكياء يعني رضي الله عنه جل. فراحوا داخلين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقتربوا من رسول الله ابتدروه، كله طلع يجري ودخل عشان يجلس جنبه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام الواحد بقى يجي بقى يذكر اسم النبي يجيله شلل بقى مش عارف اتكلم دلوقتي، الواحد عايز يقول كلام كبير يملى بقه. عليه الصلاة والسلام حاجة مش عارف اقول لك ايه. ماذا اقول للبدر حييت يا نجم السماء؟ اقول ايه؟ بدر امر ملك، كل حاجة هتقولها هيبقى رسول الله اعظم منها عليه الصلاة والسلام. قعد بقى عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ فجلس بينهم وباسطهم، لان زي بقول لك كده انت هتخش عليه تترعب من هيبته. فلما لقاهم هش لهم وبس وقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فيش عليك هتيجي هنا تلاقي كل طلباتك. ثم اجلسهم وباسطهم، راح قاعد عليه الصلاة والسلام ومد رجله واتكأ. متصوروا كده؟ تصوروا عليه الصلاة والسلام وهو بدر كده أزهر أنور. وأنا بحضر خطبة عمرة القضاء إن شاء الله الخطبة اللي جاي في دار السلام. العمرة القضاء إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل يبتسم لخالد، فبقول وإيهن لمن يبتسم له رسول الله، ليه بقى؟ أصل الصحابة بيوصفوا بيقول لك كان رسول الله إذا ابتسم افتر ثغره عن مثل حبات اللؤلؤ، نفتح بقه كده وتظهر أسنانه تتلألأ زي اللؤلؤ. أني ضحكة بقى دي معشية زيادنا خالد على طول لما ابتسم له أثر، جاب الملك ده خالد بن وليد ملك لم يهزم أبدا، راح منازل فقال السلام عليك يا رسول الله، ما قدرش قوم فاتكأ كده هو ومد رجله عليه الصلاة والسلام وبسطهم عضو كانوا براحتكم. وبعدين بقى راح لامح واحد فيهم، لا واحد كده كان جاي معهم بملابس السفر وكده، وبعدين لقى غاب عنه، قعد الاول يربط اللي سايب فرسه مش مربوط يربطه له، اللي عامل مش عارف ايه يعمله، اللي ينملهم حاجتهم، وبعدين راح دخل فاغتسل ولبس ثيابا تليق بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جايب ثياب كده محترمه جامده. فلما اقبل تفاسح الناس له، كل واحد بقى ايه وسع وسع وسع وسع، مين ده؟ قال له المنذر بن عائز. مين المنذر بن عائز؟ أشج عبد القيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو الأشج؟ هو ده اللي كنا بنسمع بيه، هو ده الأشج؟ قالوا نعم يا رسول الله، هو سيدنا وبيلم لكم البعير و حاجة تجيب شلل من الكمد، بيلم لهم البعير وبيكف عليهم ضيعتهم وبيشوف اللي ضاع منه حاجة واللي. فأقبل فتفاسح الناس له فاعتدل رسول الله، وقع كده وفسح له حتة وقال هنا يا أشد، فرعوا جنبه فجلس بجواره. أول ما قعد قال له ألست أنت الأشد بسبب رفسة حمار؟ في حمار رفسك وانت صغير؟ أو قال لهم الكلام ده؟ قالوا له أهو ده، هو ده الأشد؟ قال نعم. قال من أين؟ أنهي القرى في وفد بني عبد القيس؟ أمن كذا أمن كذا. فانبهر وقال يا رسول الله تعرف قرانا أكثر منا بأبي أنت وأمي؟ فقال نعم كنت أطوف فيها وأعمل فيها. وعلى الصلاة والسلام برضو تعب في حياته، كنت بروح وبرع هنا الغنم وبشتغل هنا وبعمل. ثم قال إن بك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. شفت الأناة تؤدى عمل إيه؟ وبعدين بقى في رواية قال له الحلم والحياء. أصله لما دخل في رواية بتقول كده، لما دخل جلس حيث انتهى به المجلس، فلفت لا زاحم ولا دخل ولا قعد في الحتة اللي فاضية وهو سيدهم. فنفس الطريقة قال له تعالى بقى على جنب. فالقصد قال له إيه؟ راح سيدنا بقى، شوف بقى سيدنا الأشاذ، بص بقى الفقه قال له إيه؟ قال يا رسول الله جبلان الله عليهما أو اكتسبتهما؟ أنا مخلوق كده ولا انا اجتهدت اني بقى عندي الحلم ولا؟ ما هو الاحنف ابن قيس كانوا بيضربوا به المثل، وكان بيقول والله ما انا بحليم وانما اتحلم، انا بدوس على نفسي وبحاول ابقى حليم، انما انا طب ايه السؤال ده مغزى ايه؟ مغزى المقام ده، اذا خلقني حليم وحيي ومتاني وهي صفات يحبها، فانا امل الا يريد بي الا خير. عرفت بيستدل بيه بقى؟ عشان كده تلاقي هنا حديث الفطرة نجاة وأمل، كل مولود فلما حباني منذ صغري ففطرني على الحق فلا أرجو ألا ألقاه إلا على الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، فلا يرى النعمة إلا منه فيرى اعتناءه به. كان بعض السلف بيقول كده إذا ابتلاك الله بشيء فانظر إلى عنايته الخاصة، إنه بيربيك أنت بالذات بده، عشان كده ابتلاك أنت بالذات بيربيك بده. الوجه الثالث، ولا أنا طولت عليك ولا إيه؟ إحنا واخدين من الأسئلة ساعة وعشرة قدامنا خلاص ساعة وعشرة حاجة بسيطة إن شاء الله. المرتبة بقى الثالثة أن يفرح به، يعني يفرح بالفرس ليركبه ليخرج في خدمة الملك ويتحمل مشقة السفر لينال بخدمته القرب منه. ده بقى لف دماغه النعمة، ده مش باصص لها بقى خالص، ده كل اللي باصصه في ايه؟ ان انا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزقني بكتاب مطبوع. اصل كانش عندي كتاب، كنت بروح عند الاخ فلان عنده كتاب اكتبه بايدي، فكان خطي احيانا تهيف مني كده ما يتظبطش كده، احيانا واحد ما عرفش يقرا خطه. فلما جاني الكتاب قلت والله يا رب ده طالما المجموعه دي منيت عليا بيها لكل ليله مجلد اخلصه اقراه واهضمه واحفظه وافهمه وكل حاجه. ليه؟ استعين بهذا الكتاب على القرب منك والزلفى. فانا دماغي مش باصص للكتاب ده، انا باصص عشان كده بقى العجايب بقى. برضو الصحابه رضي الله عنهم لما دخل ابي بن كعب قاعد في البيت قال ما بيخبط من؟ قال محمد. الرسول بنفسه بيخبط عليه. والله يا اخوانا الواحد مش عارف ازاي دفنوا النبي. الجماعه دول اقوياء جدا. الواحد كان ممكن يجيله مرض نفسي لما يبقى عايش مع النبي كده ويصلي معانا واصحى اسلم عليه وابوس ايده كده عليه الصلاه والسلام وانظر الى وجهه ورايح جاي وبعدين ادفنه بايدي. بصراحه رضي الله عنهم يعني. ففتح الباب بسرعه رسول الله فقال ان خد بقى كمان الجرعه كمان الثانيه، ده مش دي بس، قال له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. انت اللي هتعرض علي انا؟ قال تقرا علي يا رسول الله وعليك انزل القران؟ تقرا علي انا؟ تقرا علي انا؟ فقال ان الله امرني ان اقرا عليك. طب بالله العظيم عليك لو ان انت شيخك الذي تعظمه لقيته بعت لك حد وبيقول لك انا عايزك بس هقرا عليك الكتاب دوت ولا كتاب من كتبي ولا حاجه، هتقول ايه؟ كل اللي هيدور في دماغي انا الحمد لله والشيخ شايفني ان انا دارس الكتب كويس فبالتالي هديها للاخ كويس. الحمد لله الشيخ شايف ان انا هضمت اكتر واحد في المجموعه هضم الكتب. الحمد لله الشيخ شايف ان انا بقرا كويس في الاسانيد، ممكن اكون عشان حصلت القراءات العشر على قدي مرتين ثلاثه، ممكن عشان خاطر الدره، صح ولا لا؟ انما الناس اللي باصه في السماء نظره ما بيروحش عن السماء، هو ده التوحيد. ده اللي خلى سيدنا ابو سفيان قعد يزعق في الحرب يقول ايه؟ يا نصر الله اقترب، يا عالم يا اللي بتحاربوا مش بايديكم ده في السماء. عارف سيدنا ابي قال له ايه بقى؟ قال وسماني لك. شفت اللي شغله ايه؟ انا ابي بن كعب ابو المنذر. اتقال كده الله عز وجل، الله عز وجل قال يا جبريل انزل الى محمد وقل له يأمرك الله ان تقرأ على ابي بن كعب. قال الله قال اسمي؟ فقال نعم، فلم يتمالك وانخرط باكيا رضي الله. ما قدرش بقى الاسم اتذكر في السماء استحملها زي دي. حد عنده قلب يستحملها دي؟ شفت بقى النعمة؟ لما جاءه وكلمه باصص في السماء وذكرني لك يا رسول الله. قال اسمي؟ مش مهم الموضوع اللي رايح حتى اللي هيقرا عليا، دي رتبة ان النبي يقرا عليا مش ده برضو المهم. المهم ايه؟ ده مهم بس الاهم عندي ان اسمي اتذكر في الملأ الاعلى. وما الواحد فينا لما بيخش السحر ما بيفكرش في الحكايه دي ليه؟ مفيش، مش انت مؤمن ينزل ربنا بس قاعدين بس نجادل فيها وناخد الاجازه ونفضل براسنا في بعض، وينزل ربنا ما نزلش وينزل ازاي وماسك بقى صاحبك في الازهر درس العقيده الاشعريه بيقول لك لا بينزل لا بينزل والمصحف ما بينزل. مره دخلت الحمام بتاع المسجد بتاعنا لقيت اخين واقفين بيتكلموا مع بعض، فواحد بيقول له هي الحيوانات هتخش معانا الجنه ولا لا؟ فواحد قال له لا طبعا بقرف كده. عارف بقى انت عارف بقى اللي هو دخل الجنه خلاص وقاعد جوه وبيدخل مين وكده، فقال له لا طبعا. فالتاني قال له لا يا عم هتخش معانا والله. قال له يا عم لا والله ما هتخش معانا. قال له بقول لك هتخش معانا. قال له يا عم احنا ناقصين قرف. طب يعني هي الحيوانات لو دخلت هتبقى داخله مقرفه يعني برضه؟ امين. اللهم لا تفض هذا الجمع الا وقد كتب جميعا من اهل الجنه وذوينا واهلينا واحبابنا واصحابنا ومشايخنا ما من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب بكرمك يا أرحم الراحمين. فينظر المرء إلى الله عز وجل فلا يلتفت إلى النعمة، وإنما كل التفاته إلى المنعم سبحانه وتعالى، وأن هذه النعمة سأستخدمها في إيه؟ في الزلفة إلى الله عز وجل، فيقدرها حق قدرها. عرف الشيخ المنشاوي محمد صديق المنشاوي؟ محمد صديق المنشاوي قارئ، أبوه قارئ، عمه قارئ، أخوه قارئ، أخ تاني كان أبرع من كل دول مات قارئ برضه، واقف في الشباك، كان عنده مرض واقف في الشباك وقع. ده كان فظيع. عارف الشيخ المشاوي ده جوهره ان ابوه صديق المشاوي كان بيجيبه يقعده في المسجد بعد العشاء والناس تمشي. كان لينا مشروع ايام الهدايه، قلنا هنترجم للقراء، نعمل طبقات القراء من اول ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان قراء القران لحد ما ننزل للقراء الاذاعه. المهم يعني كان من ترجمته بيقول كان بيقعد في المسجد وهو يقول له ايه، يقول له اقرا يا محمد، فيفضل الشيخ المشاوي يقرأ ويبكي هو وأبوه إلى الفجر. عشان كده أنت تسمع صوته. جوز بنت الشيخ الألباني بيقول دخلت عليه في مرة لقيته قاعد يسمع المنشاوي يعيط، الشيخ الألباني والكبار كلهم الحقيقة. الشيخ بيباز كان يقعد جنب الشيخ الألباني، جنب الشيخ المنشاوي يسمع الشيخ ابن وثمين، كان بيقول هذا الرجل الخاشع. المهم يعني الشيخ عم الشيخ المنشاوي تعرف قالوا لهم خش إذاعة القرآن الكريم، عم الشيخ المنشاوي قبل ودخلوه زاد القرآن الكريم. جملة أبوه بقى قالوا له خش أنت بقى، ده أبوه أبرع منه صوتا، قال كفاية واحد من أهل المنشاوي خش. شفت إزاي؟ ده اللي مكتفي بالله، مفيش حاجة بتزغلل في عينه، ما عندوش. عمه بقى اللي أنا عايز أحكي لك عشان كده، يعني عمه راح الملك أحمد فؤاد قال له تعالى اقرأ في القصر. عارف يعني ايه تقرأ في القصر دي؟ يعني صيد، هتبقى انت خلاص اقرا عندنا في القصر كل جمعه باين او كده. قال ويذاع هذا في الراديو، هيذاع في الاذاعه. قال له ويستمع اليه اصحاب المقاهي. خد بالك ده ما قالوش بكام ولا فين، شوف نظر ايه. قالوا بتوع القهاوي هيسمعوني؟ قال نعم. قال هيذاع في المقاهي؟ قال نعم. قال ويقرأ عليهم القرآن والقوم مشغولون، اللي قاعد يلعب كوتشينة واللي قاعد يلعب طاولة واللي قاعد يلعب على القهوة. لا أنا ما أقرأش قرآن كده. طب ما أنت بتقرأ هنا في القصر، أنت مالك كنت شايف القهوي؟ أنت بتقرأ في القصر وعسى أن يكون هذا هداية للملك ولمن حوله بصوتك الرخيم. وأعظم المصلحتين تؤدي إلى أنه ينبغي أن تقرأ عليه عشان خدت بالك من البحث ده؟ لا لا لا لا قال أجعل على كل مقهى عسكري يقف يقول لهم ما حدش يلعب حاجة خالص يقعد يسمع القرآن؟ قال نعم. شوف القلب ده، بس مش ممكن أصلي مش متعجز، ما فيش الحاجات دي اللي احنا بنقولها دلوقتي. قال له آه تحط عسكري على كل قهوة. ألم تسمع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ قال أنا لا أستطيع فعل ذلك. قال وأنا لا أستطيع أن أقرأ في قصر. وراح مديله ظهره ومشي. ما قالوش كان شكله إيه هو ماشي، بس أكيد إحنا عارفين كان شكله إيه هو ماشي. لا أكيد كان ماشي طول الهرم صح؟ كبرياء بديني. هو مكتفي بني. أنا أقعد أقرأ لوحدي. هو الشيخ نفسه رحمه الله قالوا له أنت ما تقراش، عندك دوالي في المريء، ما تقراش خالص. فبيقعد فيه في الأوضة ويقفل على نفسه ويقعد يقرأ لحد ما انفجرت الحنجرة ومات على أثرها رحمه الله. فهذه ثلاث درجات. فالأولى لا يدخل فيها معنى الشكر لأنه ده بصص للنعمة بس، لأن نظر صاحبها مقصور على الفرس، ففرحه بالفرس لا بالمعطي اللي هو الملك يعني. وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث إنها لذيذة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر. والثانية اللي واحد بيفرح بالنعمة علشان لمح العناية، والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنعم، ولكن لا من حيث ذاته ذات المنعم، بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الإنعام في المستقبل. وهذا حال الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. وإنما الشكر التام في الفرح الثالث، أقصى درجات الشكر، وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب منه سبحانه وتعالى، والنزول في جواره، والنظر إلى وجهه على الدوام. فهذه هي الرتبة العليا، وأمارتها ألا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعة للآخرة. أمار الدن إيه؟ ما تملاش عينه من النعمة إلا ممكن تلاقي كوباية مازة كده توضى بيها أغلى عنده من كوباية دي تملاها له ذهب. ليه؟ هتوضى وصل ركعتين، إنما هاخد الذهب أعمل بيه؟ ما عنديش ليه صرفة دلوقتي ترضي ربنا. فهمت؟ أمارة إنك تبقى شاكر كده، إنه يبقى الأمر عندك كده، لا تأخذ من الدنيا نعمة إلا ولك فيها زلفة وقربة إلى الله عز وجل. ما فيش ولا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. هي إيه الصافنات الجياد دول؟ هي إيه الصافن؟ الجيش الصافن. خد هو خد خد خد الخيل اللي إيه؟ يعني بتقطع 3 رجول رجل. احسنت، انت في الاول قلت الخيل بتقف على رجل واحده، بترفع 3 ازاي دي؟ الخيل الصافن، الخيل اللي هو بيعرفوا انه كويس جدا من شكله، لما يقف تقوم واقف على 3 وتدي رجل كده. دي الخيل اللي هي طبعا في امارات بقيه المواصفات الصحيح العربي الاصيل، والا في خيل يعني ممكن الفرس بتاع الفول بيعمل كده، بس مش هو ضمن المواصفات الباقية يعني. فالخيل دي أبرع الخيل، وسيدنا سليمان كان ملكا مجاهدا، فهو آلة الحرب. عارف صلاح الدين كان بيألف له كتاب عن الجهاد يديله فلوس كتير أوي، وآلة الحرب وبتاعش كده، بيقولوا ألف بيه القنبلة الذرية، اتعرفت أيام صلاح الدين، بس هي بتقول اللي عملها قال لك إيه الانفجار الجامد أوي اللي أنا هعمله ده مش محتاجينه، فأهملها، لكن سابها موجودة واتخطفت من ضمن اللي اتخطف وبنوا عليه. فالقصد ان سيدنا سليمان قعد يستعرض الخيل فاتته صلاة العصر، فقال اني احببت الخيل، الخيل هنا اللي هي ايه؟ الخيل عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب. دخل وقت المغرب، تضيع مني العصر كده. راح قايم هات السيف ونزل على 70,000 فرس قطعهم، فضل ايه مسحا يعني ضربا بالسوق، يعرقب ويذبح بالسوق والعنق. ده في بعض التفاسير يعني، وده جائز ليه بقى؟ لا ليه بقى؟ ليه كده؟ خد الكتاب ده قول جائز بقى. او دي الاخ اللي هو ورده. سيدنا جعفر عمل ايه في غزوة مؤتة؟ خد خلاص يا عم، خد تاني اهو وزعه على حد. سيدنا جعفر عمل ايه؟ لقى الفرس حد هيركبه من الاعداء، فكان اول من عقر في الامة، مش اول من عقر في هذه الامة في الحرب، فجاز ذلك لمصلحة ده يعني. راح ما يتقاتلهم كلهم، ليه ما يلزمونيش؟ ضيعوا عليا العصر يبقى ايه؟ ولا التفتوا اليهم ولا، عشان كده لما كانوا يتصدقوا تتعجب من صدقتهم. في حد بيصدق كده؟ يطلع اللي في جيبه. واحد مره لقى عراب الاوسي، عراب الاوسي كان اعمى ماشي في ايده شنطه فيها 100,000 دينار ماشي بيها كده عشان يفرع الناس. تصور ماشي بشنطه كده في ايده وشنطه في ايده كده، وبعدين هو ماشي سند على عبدين من عبيده بيوصلوه عشان هو مش شايف. فواحد قابله قال يا عرابة إن علي دين. لقال له كام ولا فين ولا خالص، راح مسك الشنطة وقال له خد تبلغ بها في سداد دينك، وراح دفع إلى العبدين قال وهذان لك يخدمانك، ورجع إلى بيته يتحسس الحائط. إيه ده؟ حتى ما فيش حد يوصل لي؟ طب خلي بس واحد من دول يوصل لي وبعدين ابعتهولك، قول لي عنوانك وانا ابعتهولك تاني، صح؟ ولا كده، ما كانش بس اذا لاح له ما يتبلغ به الى الله من نعم اهلك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلطه على ايه؟ هلكته في الحق. هلك المال. لا احب ان ياتي علي ثلاثا، قال عليه الصلاه والسلام لا احب ان ياتي علي ثلاث الا ومعي من المال إلا ما أرصده لدين إلا قلت هكذا وهكذا وهكذا وأعجبهم هكذا. أنا هقول هكذا هشوف أنا بدي المين وهكذا هشوف أنا بدي المين، إنما هكذا أرمي الفلوس كده وهكذا. عشان كده أيها الإخوة لا تنزل بمجتمع المسلمين ضائقة قط، طول ما في ده عندنا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم قاسي على اليتيم، ده كله بسبب ضعف الإيمان بالآخرة. لو في إيمان بالآخرة هتلاقي إيه؟ لا يضيع اليتيم بيننا ولا يضيع الفقير بيننا ولا، وكل محنة تنزل تجد لها من يدفعها وتجد لها من ما فيش حاجة اسمها أبدا أن يمر الناس بجوع أو يمر الناس بكده طول ما المسلمين موجودين. يبقى معرفة النعمة وفيها ركن الايه مشهد التوحيد والتقديس في معرفة نعمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى الذات المقدسة سبحانه وتعالى ولا مقدس غيره، فيعلم المرء أنه إيه؟ أن النعمة منه فقط فلا يشرك به فيها. نمرة اثنين قبول النعمة، أن يعلم أنها جاءته من الله بمحض منته ورحمته وأنه كان وأنه ليس له فيه ليس له فيها حق ولا منة. نمرة الثلاثة اللي جاية بقى إن شاء الله هي الثناء على الله عز وجل بنعمه، لكن ده إن شاء الله بإذن الله نذكره في اللقاء القادم. أنا عايز أقول حاجة قبل ما أخلص، زعلت منها خالص وأنا قلت الإخوة إخوة المصرية الواحد بيشتاق ليوم الحد عشان يجي يشوفهم، لقيت إن الواحد مش عايز يجي تاني. أنا في اللقاء اللي فات لما أقول إن إحنا عايزين، هتلاقي الإخوة قاعدين يقول لك بقى أما يخش شعبان شوية يقول لك عايزين نتكلم على رمضان، قلت لكم اللقاء اللي فات إيه؟ وإحنا كل سنة عشان قلت كده؟ وكل سنة نفضل نتكلم على رمضان وهنعمل إيه في رمضان ونستعد في رمضان. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخش على رمضان بيقول إيه؟ بيقول لأصحابي أتاكم شهر رمضان اللي حصل فيه الحديث، بيبشرهم بشهر رمضان بس كده مفيش في حاجة تاني. أبص بقى ألاقي الناس طالعة، بعض الإخوة يبلغوني لحد من الشباب بيقول ده بيبدع فلان أصله بيعمل، أنا كده حاشا وكلا طبعا ورفضا وإلا لا. أنا حتى لما الأخ بيبعث مثلا بعض الإخوة كده أحيانا يقول لي ما قول لي كده إيه رأيك في الشيخ فلان، فاكرين الإجابة الموجودة إن أنا لا إحنا كده ولا المجلس بتاعنا كده ولا لنا دعوة بنتكلمش على حد من أهل الفضل يعني، إنما غيرهم ده يعرض لكن من أهل الفضل يعني ما نفس الكلام ده مش هنا اللي أنت بتقصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه لا تتتبع عورات الناس فإنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. أصدت لو مشيت ورايا وضلت تدقع كده ورايا وتتجسس علي هتلاقي حاجات ولا مش هتلاقي؟ أنت فكر ماشي ورا مين؟ أخ مرة جاء اعتكف معايا لأنا بنصلي ونقعد وبتاع وبنفطر ونتكلم، فدخل قاعد معايا قال لي الصراحة أنا كنت معتقد إن أنت مش كده أبدا. إيه مش كده ايه؟ انا كنت بفكر انا كنت بسمع شرايط يعني مفكر ان انت بقى يعني ايه ما بتقعدش يعني ايه ما بقعدش برضو عيان مثلا ولا عندي. وبعدين فوجئت لقيت خد بعضه مش فعلا خد بعضه مش ولا هو متصور انه سبحان الله لا يعني عايزين نقول للاخوه اعرف المكان اللي انت جاي له والدرس اللي انت جاي له وما تعملش كده تاني. في شويه كتب مش هنقدر بقى نوزعها واحد واحد. انا عايز سنتنا بعض الاخوه يقوم لابائنا اللي قاعدين في الصفوف المتاخره وفي جنبات المسجد، يعني انا عايز ادي الكتاب ده لعم الشيخ اللي هناك او ده شعرة بيضاء في لحية دي المجلس كله صعب لا. الإخوة حطوا كبريت المرة الجاية. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا تفضل ادي لعم الشيخ لورك اهو ابو عميد زيتوني وعم عبد الله. عم عبد الله تاخد النصيحة عشان ما تقوليش البتاع فصل الثاني. خد بقى انا عايز اخ كده يكون بقى جدع يوم يوزع دول. كان في اخ واقف قدامي كده بيلعب رياضه ولا بيصلي انت؟ طيب جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.